الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم الكلام على شيء من صور المجتمع العربي الجاهلي قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والمصلحة من معرفة هذا أن المرء يعرف قدر نعمة الله على عباده ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الإسلامي الحق. فإذا قارن بين حياة المسلمين في الصدر الأول وحياة من قبلهم وبعضهم عاصره قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عرف الفرق الشاسع والبول البعيد بين الحياتين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ويقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفنا شيئا من حياتهم الاجتماعية وكيفية الزواج عندهم، وأن المرأة الجاهلي يرسل امرأته بعد طهرها من حيضها لتستبضع من فلان، ثم يعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من فلان الذي أرسلها إليه. والمجتمع الجاهلي فيه المتناقضات، ما فيه وسط، فيه المبالغة في المكارم والوفاء والنجدة والشجاعة، وفيه الخسة والدناءة وقتل الولد خشية أن يأكل معه، وقتل البنت حية خشية أن تلحق به العار بعد كبرها. والآن الكلام في العلاقة بين القبائل بعضها مع بعض، وأنها قد تثور الحروب التي تستمر سنوات بسبب كلمة قالها شخص، قالها ربما يكون على سبيل الغلط أو السهو أو عدم العلم بشيء ما، فيظن أنه يعلم فيقول ذلك، فتقوم الحروب وتستمر السنوات وتذهب بها مئات الأنفس والآلاف بسبب كلمة، وقد يكون بسبب كلب، نهر كلب أو نهر فرس أو نهر شاة لفلان، فيعتبر أن هذا إهانة له فيحارب وتقوم العصبية بين القبائل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أما العلاقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفتكة الأوصال تماما، وكانت قواهم متفانية في الحروب، إلا أن الرهبة والوجل من بعض التقاليد والعادات المشتركة بين الدين والخرافة ربما كان يخفف من حدتها وصرامتها. وفي بعض الحالات كانت الموالاة والحلف والتبعية تفضي إلى اجتماع القبائل المتغايرة، يعني إذا تحالفوا يتناصرون ويتعاونون على من ناوى واحدا منهم بحق أو باطل، يتناصرون بالحق ويتناصرون بالباطل بسبب الحلف أو الموالاة ونحو ذلك. وكانت الأشهر الحرم حلفا يتحالفوا على أنهم يتناصروا ويتعاونوا على من تعدى على واحد منهم. وكانت الأشهر الحرم رحمة وعونا لهم على حياتهم، كان عندهم شيء من بقايا الدين، وكانت الأشهر الحرم معروفة لديهم يعظمونها ويمتنعون عن القتال فيها، إلا أن منهم من تعدى عليها حتى مع تحريمهم وتعظيمهم لها أخذوا بالنسيئة، ينقلون مثلا الشهر إلى شهر آخر، يقول الشهر الحرام حرام وصفر حلال، إذا احتاجوا إلى القتال في محرم قالوا ننقل التحريم إلى صفر ونحل القتال في محرم، وهكذا. إنما النسيء زيادة في الكفر كما قال الله جل وعلا. كانت الأشهر وكانوا ما يمتدون في التجارة والأسفار والوفود على الأمراء والحكام إلا في الأشهر الحرم، لأن المرء قد يخرج لغرض ما فيأخذه اللصوص، يتعدى عليه الجماعة جماعة أخرى وإن لم يكونوا لصوص، القبيلة جاءهم من القبيلة الفلانية قتلوه وأخذوا ما معه. وقصار الكلام أن الحالة الاجتماعية كانت في الحضيض من الضعف والعماية، يعني كانت في منتهى الضعف والإهانة، ما كان بينهم تقارب أو تواد أو تراحم إلا إن وجد حلف أو موالاة، يأتي الرجل يقول أنا مولى لكم يكون معكم أدخلوني معكم في قبيلتكم، وإن لم يكن من القبيلة يكون مولى موالي لها. نعم. فالجهل ضارب أطنابه والخرافات لها جولة وصولة والناس يعيشون كالأنعام والمرأة وكما قال الله جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام، لأن من حرم الإيمان والمعرفة ومعرفة الله جل وعلا واتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم صار أشد ضلالة من الحيوانات. والمرأة تباع وتشترى وتعامل كالجمادات أحيانا، يعني لا قيمة لها، وإذا مات الرجل عن زوجته تسارعوا إلى حمايتها أولاده، والأحظ بها هو الولد الكبير يأخذها، إن كان له فيها رغبة أبقاها عنده يستمتع بها زوجة أبيه، وإن لم يكن له بها رغبة باعها يأخذ العوض ويسلمها للغير، كأنها بقرة أو أسوأ حال من البقرة والعياذ بالله. والعلاقة بين الأمة واهية مبتوتة، وما كان من الحكومات فجل اهتمامها امتلاء الخزائن من رعيتها، يعني في حكومات وفيها رؤساء لهم، لكن هم الرئيس والحاكم عندهم جمع المال، اللي يعطيها المال أكثر هو المحق. أو جر الحروب على مناوئيها، الحالة الاقتصادية. أما الحالة الاقتصادية يعني من حيث التجارة والبيع والشراء والمال عندهم ما عندهم شيء، لأنهم ما كانوا مطمئنين ولا يستطيعون الأسفار البعيدة لأجل الخوف بعضهم من بعض. أما الحالة الاقتصادية فتبعت الحالة الاجتماعية، ويتضح ذلك إذا نظرنا في طرق معايش العرب، فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة، يعني يذهب في التجارة إذا تمكن من هذا، لكن متى؟ في الأشهر الحرم أو مع حملة كبيرة يدافع بعضها عن بعض. والجولة التجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام، وكان ذلك مفقودا في جزيرة العرب إلا في الأشهر الحرم، وهذه هي الشهور التي كانت تعقد فيها أسواق العرب الشهيرة من عكاظ وذي المجاز ومجنة وغيرها، كان عندهم أسواق يجتمعون فيها ولا يستطيعون الاجتماع إلا في الأشهر الحرم، لأن الأشهر الحرم يعمل الإنسان نوعا ما، وهذه الأسواق يجتمعون فيها، اللي عنده شيء يعرضه للبيع، والشعراء يأتون يعرضون كلامهم وشعرهم، والخطباء يخطبون ويفتخرون بقومهم وأممهم، يعني فيها شيء من الأدب وانتشار العربية والشعر، وفيها شيء من التجارة في البيع والشراء، من كان عنده شيء يبيعه يدلمه في هذه الأسواق، أو يريد شيئا يشتريه لحاجته طول السنة، لأنه إذا انتهت هذه الأسواق والأسواق محددة، سوق عكاظ مثلا في شهر كذا يبدأ من يوم كذا إلى يوم كذا، وذي المجاز كذلك وذي المجنة كذلك، وهكذا بقية الأسواق لها تحديد عندهم تبدأ في يوم كذا وتنتهي يوم كذا. صناعة. هذه الأسواق مثل ما قال أبو سفيان للوفد الذي قابله في الطريق وأراد منه أن يرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلقي الخوف في نفسه، قال إذا وافيتمونا في عكاظ حملنا لكم رواحلكم زبيب، بلغوا رسالة هذه محمد أخبروه بأننا سنسير إليه فنستأصلهم، وبلغوا هذه الرسالة وإذا وافيتمونا في عكاظ حملنا رواحلكم زبيب. فلما بلغوا الرسالة قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما الصناعات فكانوا أبعد الأمم عنها، ما كانوا يهتمون بالصناعات كثيرا، ومعظم الصناعات التي كانت توجد في العرب من الحياكة والدباغة وغيرها، حياكة الصوف ونحو ذلك، والدباغة دباغة الجلود ونحوها وغيرها، كانت في أهل اليمن والحيرة ومشارف الشام. نعم كانت في داخل الجزيرة الزراعة والحرث واقتناء الأنعام، كانوا يقتنون ويربون الإبل والبقر والغنم في الصحاري والبراري لأنها لا تحتاج غالبا إلى نفقة لهم، وكما علمنا أنه لما جاء الجيش أبرهة لهدم الكعبة كان في طريقه 200 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، فذهب عبد المطلب لقائد الجيش وأجله لأنه كان وسيم ويظهر عليه الوقار والشيمة والرجولة، فأجله الرجل واحترمه، فلما تكلم قال إن الجيش أخذ لي 200 من الإبل فردوها علي، قال القائد لترجمانه قل له إنك كبرت في عيني لما رأيتك، لكن لما كان مطلبك هذه الإبل يعني اهتممت لها ولم تهتم لهدم الكعبة التي شرفك وشرف آبائك وأجدادك صهرت في عيني. فقال عبد المطلب أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، فحماه الله جل وعلا، قال ردوا عليه إبله، فردوا عليه 200 من الإبل. وكانت نساء العرب كافة يشتغلن بالغزل، لكن كانت الأمتعة عرضة للحروب، يشتغلن بالغزل غزل الصوف والوبر، وجل لباسهم من غزل لنسائهم وأمتعتهم وبيوتهم وخيامهم من الغزل، لكن كانت الأمتعة عرضة للحروب، وكان الفقر والجوع والعري عاما في المجتمع، يمدحون من يقدم لقمة العيش للناس لأن الناس في أمس الحاجة والجوع، وقد يأكلون الجلود ويأكلون الميتة من الجوع والحاجة. الأخلاق، لا ننكر أن أهل الجاهلية كان فيهم دنايا ورذائل، يعني فيهم أخلاق سيئة ودنيئة، مثل ما تقدم في موضوع إرسال الرجل زوجته لتستفضع من فلان، هذه الحيوانات تغار منها ما تقرها، التيس والبعير والديك يحمي نساءه، ما يرضى أن واحد أن إناثه يأتيها ذكر من خارج، يحميها ويغار حتى يخرجه، الديك إذا أتاه ديك من الجيران شد عليه حتى يخرجه، التيس كذلك، البعير كذلك، وهذا الرجل العربي بعربيته إلا أنه جاهلي يرسل زوجته لتستفضع من فلان. وأمور ينكرها العقل السليم ويأباها الوجدان، ولكن كانت فيهم من الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يروع الإنسان ويفضي به إلى الدهشة والعجب، فمن تلك يعني كان عندهم أخلاق طيبة جميلة وفيها شيمة وفيها رجولة وحسنة، لكنها عند أفراد، يعني تجد البلد أو البلدان المتعددة فيها واحد مشهور مثلا بالكرم، فيها واحد مشهور بالنجدة والشجاعة، فيها واحد مشهور بالحمية ونحو ذلك، ولا يوجد فيهم. فمن تلك الأخلاق الكرم، وكانوا يتبارون في ذلك ويفتخرون به، وقد استنفدوا فيه نصف أشعارهم، يعني جل أشعارهم كان في الكرم، إن المرء يمدح نفسه بالكرم أو يمدح أباه أو يمدح كبير قبيلته ونحو ذلك، بين ممتدح به ومثن على غيره. كان الرجل يأتيه الضيف في شدة البرد والجوع وليس عنده من المال إلا ناقته التي هي حياته وحياة أسرته، فتأخذه هزة الكرم فيقوم إليها ويذبحها لضيفه. ومن آثار كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات الهائلة والحمالات المدهشة يكفون بذلك أسفل. فمثلا يكون بين القبيلتين قتال ويفنى فيه أنفس، فيأتي رجل من الكرام مثلا يصلح بينهم فيقبلون الصلح، لكن يقولون المصيبة الأموات اللي راحوا، فيقول كم ذهب لكم أنتم من نفس؟ يقول 100,000 كذا، يقول دياتهم علي. وأنتم كم ذهب لكم من نفس؟ يقولون كذا، يقول دياتهم علي أنا أعطيكم. فيتحمل الديات وهم ربما لا يملك ولا دية شخص واحد، فيتحمل الديات الكثيرة لأجل يصلح بين القبائل، ثم يجمعها من الناس الآخرين من قومه وغيرهم حسب ما يتيسر له. وقد أقر الإسلام هذا، فجعل صلى الله عليه وسلم للغارم الذي غرم لإصلاح ذات البين نصيبا من الزكاة كما فرض الله جل وعلا له ذلك، والغارمين وفي سبيل الله. الغارم نوعان: غارم دين على نفسه، وغارم لإصلاح ذات البين. وإن كان غني يعطى من الزكاة لأجل تشجيع الناس على الإصلاح وعلى تحمل الديات. مثلا يكون الرجل عنده 100 من الإبل وغني، فيحصل خصام بين أناس بسبب قتيل لهم، فيتحمل الدية 100 بعير أو أكثر من ذلك أو أقل، ثم فإذا تحملها فالإسلام جعل له نصيبا من الزكاة حتى وإن كان غني، وإن كان يستطيع السداد بما التزم به فيوفر له ماله، لأن هذا لإصلاح ذات البين. بخلاف الغارم لنفسه فهذا لا يعطى من الزكاة إن كان عنده مال حتى يسدد بما لديه، فإذا انتهى ماله ولم يبق له شيء يعطى من الزكاة حينئذ. فالغارم نوعان: غارم لإصلاح ذات البين، وغارم لدين عليه. فيكفون بذلك سفك الدماء وضياع الإنسان، ويمتدحون بها مفتخرين على غيرهم من الرؤساء والسادات. وكان من نتائج كرمهم أنه كانوا يمتدحون بشرب الخمور، يتمدحون بشرب الخمور لا لذاتها، وإنما لأن الشارب يذهل فيعطي من نفسه العطاء الجزيل، يعطي ثم لا يدري ما يترتب على ذلك، فإذا صح إذا ما يستطيع أن يتراجع، وبما التزم بمئات الآلاف وهو لا يستطيع، يظن أنه قادر حينما يسكر، فإذا صح أراد أن يتراجع ما يتسنى له ذلك. ليس من مروءة العرب أن المرء يعد ويلتزم ثم يتراجع، لا لأنها مفخرة في ذاتها، بل لأنها يعني ليست مفخرة لذاتها، لأن كثير من رؤساء العرب كرهها وحرمها على نفسه بالجاهلية، لأنها لا خير فيها. قيل له: ألا تشرب الخمر؟ قال: لا يليق، لا يليق بي. ولما؟ قال: لا يليق بي، أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم، ما يصلح، أنا سيد في النهار، فإذا جاء الليل وشربت الخمر كنت سفيه، ما يصلح. فكانوا يكرهونها ولا يمتدحون بها لذاتها، وإنما لأن المرأة إذا سكر والعياذ بالله أصبح لا يدرك، فيلتزم التزامات كثيرة قد لا يستطيع الوفاء بها. بل لأنها سبيل من سبيل الكرم، ومما يسهل الصرف على النفس، يسهل على الإنسان الإنفاق بكثرة في الخمر، ولأجل ذلك كانوا يسمون شجر العنب بالكرم، ويسمونها شجرة العنب شجرة الكرم، لأنها كان الخمر يؤخذ منها. وخمرة ببنت الكرم. وإذا نظرت إلى دواوين أشعار الجاهلية تجد ذلك بابا من أبواب المديح والفخر. يقول عنترة بن شداد العبسي في معلقته: ولقد شربت من المدامة بعدما ركئ الهواجر بالمشوف المعلمي بزجاجة صفراء ذات أسرة فرنت بأزهار الشمال مفدمي فإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلمي. وإذا نفسه بهذا وقال فإذا شربت فإنني مستهلك مالي ما أبالي فيه، ثم استدرك فقال وعرضي وافر لم يكلمي، يعني أنا صون عرضي لكن المال ما أبالي بذهابه، إذا شربت يسكر، يعني إعطاؤه الآلاف والمئات والملايين مثل إعطاء الريال والأفراد والعشرات، لأنه سكران يعطي الجزيل ويعطي الكثير، لكن يقول عن نفسه إنه وإن أفنى ماله فشرفه مصون، يصون شرفه ما يقع في الرذائل. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، يعني عن كرم وعطاء. نعم. ومن نتائج كرمهم اشتغالهم بالميسر، فإنهم كانوا يرونه أنه سبيل من سبل الكرم، لأنهم كانوا يطعمون المساكين ما ربحوه. الميسر والقمار كانوا يستفيدون منها أموال، يأخذون يكسبون منها أموال الغير، وكان من كرمهم أن ما يستفيده المرء من الميسر والقمار لا يأكله، وإنما يجعله للمساكين، يجعله للفقراء، يجعله للمحتاجين، يتنزه عنه. ولذا ذكر الله جل وعلا في صدر الإسلام في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، كان في أول الأمر فيها منافع، ثم إن الله جل وعلا لما حرمها سلب ما فيها من المنافع كلها ارتفعت. أو ما كان يفضل عن سهام الرابحين، ولذلك ترى القرآن لا ينكر نفع الخمر والميسر، وإنما يقول تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا أول خطوة في تحريم الخمر، لأن الخمر حرمت بالتدرج لحكمة يريدها الله جل وعلا. أولا قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم قال تعالى يا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر رضي الله عنه انتهينا يكفي. ومن تلك الأخلاق الوفاء بالعهد، فقد ومن تلك الأخلاق الجميلة العالية الوفاء بالعهد، أن المرء يفي بالعهد ولو لزمه أي ما يلزمه، ولو فني ماله، ولو ذهب ولده، ويفي بالعهد، منهم من يلتزم ذلك. نعم. الوفاء بالعهد، فقد كان العهد عندهم دينا يتمسكون به ويستهينون في سبيله قتل أولادهم وتخريب ديارهم. وتكفي في معرفة ذلك قصة هاني بن مسعود الشيباني والسمأول بن عادية وحاجب بن زرارة التميمي. كان لهم مواقف جيدة في الوفاء بالعهد والالتزام به ولو خسر الشيء الكثير، من ذلك قصة السمأول لما جاءه امرؤ القيس يريد الوفود على قيصر، وكان معه أسلحة كثيرة ودروع كثيرة، فما أحب أن يفد وهي معه يخشى أن تؤخذ منه، فأودعها عند السمأول في جهة تيماء كانت مساكنهم، أودعها وذهب إلى الشام لأن قيصر في الشام. ولما ذهب امرؤ القيس هناك هلك مات، وبقيت الأدرع والأسلحة ومعدات الحربية عند السمأول لامرئ القيس، فأرسل له ملك كندة أرسل لنا ما عندك من ما أودعك امرؤ القيس، قال لا أسلمها إلا لمستحقها، قال أرسلها وإلا أتيناك محاربين، قال افعل ما شئت. فتجهز ملك كندة بجيش عظيم لقتال السمأول لأجل أن يسلم سلاح امرئ القيس، فلما قرب من داره وحصنه تحصن السموأل بحصنه وقال ابق ما شئت، لأنها كانت عندهم حصون فيها مستلزمات الحياة الضرورية، عندهم فيها الماء وعندهم ما يحتاجونه من بعض الأطعمة يسلمون بها من حصار الأعداء مهما حاصروا. فتحصن السموأل بحصنه وقصره وأحاط به ملك كندة فلم يستطع الوصول إليه. ثم بعد فترة ظفر بابن للسموأل كان خارج الحصن فمسكه وجيء به للملك وأخذه ونادى السموأل، أرسل من يناديه بأعلى صوته فأطل عليهم من فوق الحصن فقال هذا ابنك في قبضتي، فإما أن تسلم ما عندك من أسلحة لامرئ القيس وإلا قتلت ابنك وأنت تنظر، وإن سلمتها استلمتها وذهبت وتركتك أنت وابنك. قال لن أخن العهد الذي كان بيني وبين امرئ القيس، فافعل ما شئت، إن شئت فاقتله وإن شئت فدعه. فأخذ السكين أو السيف وقتل الولد والسبوء لينظر وأبى أن يسلم السلاح. فلما كان في أحد الأسواق التي يجتمع بها العرب نادى السموأل بورثة امرئ القيس بأولاده، فجاء أولاده وسلمهم المتاع والأسلحة التي أودعه امرئ القيس، واستهان بهذا قتل ابنه من أجل الوفاء بالعهد. والسموأل هذا قبل الإسلام، مات قبل الإسلام. وهكذا قصص صاحبي لكل واحد منهما قصة في الوفاء بالعهد وعدم المبالاة بما يتعرض له من تعذيب هو أو قبيلته أو أسرته من أجل أن يفي بالعهد الذي عاهد عليه. ومن تلك الأخلاق الحميدة، ومن ذلك حاجب بن زرارة كذلك التيمي لما التزم لملك الفرس وأعطى رهن عرفوا أنه لا يخون ولا ينقض العهد الذي بينه وبين السموأل، فوفى له بذلك حتى مات. وجاء ابن حاجب بن زرارة لاستلام القوس من كسرى فقال لست أنت الذي أودعتني إياه؟ قال نعم أبي أودعك إياه وقد وفى لك بما عاهدك عليه، فسلمني قوس أبي. قال نعم سلموه إياه واكسوا الولد، فسلم القوس للولد وكساه لأن أباه قد التزم له بما عاهد عليه. فكان عندهم شيء من النخوة والوفاء بالعهد وتأدية الحقوق، لكنها في أشخاص معدودون يعدون على الأصابع. ومن تلك الأخلاق الحميدة عزة النفس وإيباء عن قبول الخسف والظيم، ما يقبل الظيم، ربما يثير الحروب الطاحنة من أجل كلمة أو من أجل كونه عدي الفنجال أو الكأس، يضمر الشر لهذا وتقوم الحروب الطويلة بسبب كونه أعطى الفنجال أو الكأس لمن بعده دونه. وكان من نتائج هذا فرط الشجاعة وشدة الغيرة وسرعة الانفعال، سريع الغضب. فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة الذل والهوان إلا قاموا إلى السيف والسنان وأثار الحروب والعوان، وكانوا لا يبالون بتضحية أنفسهم في هذا السبيل. ومن تلك الأخلاق الحميدة المضي في العزائم، فإذا عزموا على شيء يرون فيه المجد والافتخار لا يصرفهم عنه صارف، بل كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيله. ومن تلك الأخلاق الحميدة الحلم والأناة والتؤدة، كانوا يتمدحون بها إلا أنها كانت فيهم عزيزة الوجود لفرط شجاعتهم وسرعة إقدامهم على القتال. كان عندهم شيء منها، لكنها في أناس معدودون قلة عندهم شيء من الحلم والأناة وعدم السرعة في تنفيذ ما طرع له ونحو ذلك. ومن تلك الأخلاق الحميدة السذاجة البدوية وعدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها، وكان من نتائجه الصدق والأمانة والنفور عن الخداع والغدر، نرى أن هذه الأخلاق الثمينة مع ما كان لجزيرة العرب من الموقع الجغرافي بالنسبة إلى العالم كانت سببا في اختيارهم لحمل عبء الرسالة العامة وقيادة الأمة الإنسانية والمجتمع البشري. يعني فيهم شيء من الشهامة والرجولة والعزة والكرم، ولذا اختارهم الله جل وعلا لحمل هذه الرسالة الخالدة، الرسالة المحمدية. فكانوا لما أسلموا خير عون لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأخلاق وإن كان بعضها يفضي إلى الشر ويجلب الحوادث المؤلمة إلا إنها كانت في نفسها أخلاقا ثمينة تدر المنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء من الإصلاح، وهذا الذي فعله الإسلام. يعني أصلح هذه الأخلاق وهذبها وطيبها، وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا نصره إذا كان مظلوم، وكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تكفه عن ظلمه، هذا من نصره. ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نفعا بعد الوفاء بالعهد هو عزة النفس والمضي في العزائم، إذ لا يمكن قمع الشر والفساد وإقامة نظام العدل والخير إلا بهذه القوة القاهرة وبهذا العزم الصميم. ولهم أخلاق فاضلة أخرى دون هذه التي ذكرناها، وليس قصدنا استقصاؤها، عرض الاستقصاء، وإنما ذكر نماذج من الأخلاق الطيبة والأخلاق السيئة ليعتبر المرء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.